القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في حلقتنا اليوم زهور منوعة من بساتين الحكمة عن الأبناء كما يصورهم جبران خليل جبران في كتابه النبي. نقرأ هذا الكلام: ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم، أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكارا خاصة بهم، وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن لأجسادهم، ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم، فهي تقطن في مسكن الغد الذي لا تستطيعون أن تزوروه ولا في أحلامكم، وأن لكم أن تجاهدوا لكي تصبروا مثلهم، ولكنكم عبثا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم، لأن الحياة لا ترجع إلى الوراء ولا تلذ لها الإقامة في منزل الأمس. في كتابه الشائق دع القلق واطلب الحياة يضع مؤلفه ديل كارينجي بعض النصائح لحياة هادئة سعيدة، فيقول: السعادة ليست شعورا يكتسب من المحيط من الخارج فقط، بل إنها حالة داخلية تنبع من أحشاء الإنسان من فكره. فحاول أن توجه تفكيرك وخيالك واهتمامك نحو الخير والجمال. لا تحاول أن تغير العالم لينسجم مع ظروفك، بل عدل تفكيرك ونشاطك لينسجم مع العالم من حولك. الفكر مثل البدن يحتاج إلى الغذاء، فحاول مهما كان سنك أن تقرأ شيئا يقوي ثقتك بنفسك ويوسع معارفك بالحياة ويوجهك نحو الخير. حسن مظهرك، نظم حياتك اليومية، وأعطي جزءا من وقتك لمشاركة الناس ومساعدتهم. لا تبخل على نفسك بالملذات البريئة، بل تمتع مع أهلك وأسرتك وأصدقائك بما ينعش النفس ويخفف من توترات الحياة. سامح، اعفو، أصلح ذات البين، تنعم براحة البال. من أبيات لشاعر الزهد أبي العتاهية في القناعة: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا لسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القصور العالية. غدا نلتقي في بستان الحكمة.